السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم على حكم الساحر. الساحر طبعا كافر بإجماع، ده ما فيهوش كلام، وقلنا الساحر الكافر اللي بيحضر جن معاه، اللي معاه شيطان. الساحر الكافر اللي بيكون معاه شيطان. لكن الساحر اللي هو بيعمل حركات كده بهلوانية، يعني كده جلا جلا يطلع مناديل، جلا جلا معرفش ايه، اللي هي زي ما بنسموها خفة يد، لا، خفة اليد دي ليست بكفر. بنقول حد الساحر انه طبعا يقتل، وبنقول هنا ان الترمذي وغيره عن جندب الخير انه دخل مرة على بعض امراء بني امية وعنده جمع، وإذا هناك ساحر، وهذا الساحر يعمد إلى الرجل فيأخذ رأسه فينقطع الرأس وهم ينظرون، ثم يعيد الرأس في مكانه وهم ينظرون، فيتعجبون ويقولون شوف بني أمية. بني أمية دول يا جماعة مش مش مش حاجة بعيدة، يعني بني أمية دول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة بسيطة، مش حاجة سهلة يعني. فيتعجبون ويقولون يحيي الموتى يحيي الموتى. فعمد في اليوم الثاني جندب رضي الله عنه وأخفى معه السيف واستعاذ بالله من شره، وأتى إلى الساحر، فلما حاذا شهر سيفه وضرب ذلك الساحر فقطع رأسه، وقال له احيي نفسك إن كنت صادقا، ثم قال حد الساحر ضربه بالسيف. الكلام ده روي عن النبي انه الساحر يقتل بالسيف، يعني او يذبح بالسيف، وهو الثابت من قول جندب، وجندب صحابي ولا يمكن ان يتجرأ على قتل الساحر او حده الا ان يكون معه نص. وبنقول ان ليه هو قطع راسه، لان هو يخيل للناظرين انه يخلع الراس ويحط الراس ويخلع الراس ويحط الراس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امر بذلك الصحابة طبعا كانوا بيطبقوا هذا الامر، لان معاه ساحر زي ما قلنا المرة اللي فاتت بيخيل اليه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إيه؟ تخنيل. هما بيتخيلوا أن الرأس اتشالت ورجعت. الأعين هنا سحرت. فسحر الأعين لا يكون إلا بالاستعانة. سحر الأعين لا يكون إلا بالاستعانة، استعانة بجن، فعرف أن هو مع شيطان. ومنه أيضا ما يحكى عن كثير من السحرة في هذه الأزمنة مما يسمى خيالا، ينشر في بعض الصحف أن هناك مجتمع وفيه رجل يقود السيارة، يعني مثلا بيسوق مثلا عربية كبيرة جدا، يا ريهام طبعا يجوز تطبيق الأمر فيما أجمع عليه العلماء يجوز لكل أحد، ودي إن شاء الله هناخدها في سنة تالتة. تطبيق الحدود فيما أجمع عليه العلماء يجوز لكل أحد. ففي مرة كما ذكر ابن تيمية أن رجل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من المسجد فقتله، وأكرمه ولي الأمر، يعني ولي الأمر لما لقاه أم قتله كرمه. ليه؟ لأن هذا مما أجمع العلماء على كفره، هذا مما أجمع العلماء على كفره. مش واحد مثلا تارك صلاة فيها أقوال، لا، سابب الرسول، سابب ربنا الذي يستعين بجن، دي حاجات متفق عليها ما فيهاش كلام. فلو فعلها أحد الشعب مفروض ان ولي الامر يكرمه. ليه؟ لان هو سارع في هذا الامر وفعله. تمام. واحد بيقود سيارة مثلا وهو مكتفينه رابطين ايديه وبيقودها بسنانه، او بيجر سيارة مثلا، يجيبوا عربية كبيرة نقل بمقطورة وتتجر بسنانه، او بيجرها بشعره، ها يعني معلق فيها شعر ويجرها، او يجيبوا عربية تريلا كبيرة قاعدة تعدي على دراعه رايحة جاية من غير ما يحصل فيه حاجة. كل ده تخييل، سحر التخيير. وسحر التخييل لابد معه من شيطان. علشان كده يا جماعة سحرة فرعون آمنوا، خدوا بالكم، هما سحرة فرعون آمنوا ليه بموسى؟ لأن هما عارفين إنه سحر تخييل، هما شايفين ده حبل لكن الناس شايفاه بيتحرك، لكن موسى عصاه تحولت بالفعل إلى حية، فعلموا أنه ليس من السحر. هما عارفين هو شايفه حبل، لكن فوجئ إن اللي موسى بيفعله تحول فعلي، تحول فعلي مش تخيل. فلما علموا انه تحول فعلي تأكدوا انه ايه؟ تأكدوا ان هو حقيقة على الحقيقة. ودي الكارثة، ان الساحر بيعرف امتى ده سحر وامتى ده حقيقة. فلما وجدوه على الحقيقة مع موسى آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين. ليه؟ لأن العصاية تحولت فعلا لحية مش تخييل. هما مميزين كويس بين السحر وبين الواقع. كذلك في أثر أمر بقتل، أمر بقتلهم روي عن عمر في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم وكانوا في بلاد الفرس في العراق ونحوها أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة: فقتلنا 3 سواحر، يعني بأمر عمر رضي الله عنه، وهذا دليل على إن عمر حكم عليهم بالكفر واستحقاق القتل. وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. طبعا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كان عندها أمة، فقالت لها: إن مت فأنت حر. وده يجوز إنك يعني تعتقي حد وتوقفي العتاقة دي لحد عمرك. ثم إن تلك الجارية استبطأت موت حفصة فعملت لها سحرا تريد أن تموت. الجارية دي لما لقت عايزة بقى نفسها تتحرر، فراحت عاملة سحر لأمنا حفصة، سحر بالانتحار، سحر بالجنون، جنون يؤدي إلى الموت. فظهر ذلك منها وعرفت ذلك حفصة، فعند ذلك أمرت بقتلها فقتلت. عرفت ظهر ازاي؟ يعني لقيته، والتانية قالت ايوه لقيته، وجدت السحر، والتانية اعترفت قالت اه انا فعلا عملت هذا السحر. فأمر بإيه؟ بإن هي تقتل. قالت انا من فعلته، انا اللي عملته. وامنا حفصه رضي الله عنها وارضاها لقت السحر نفسه، يعني وجود عين السحر ده بيكون اكبر دليل على السحر. خدوا بالكم، احنا قلنا لو تفتكروا المره اللي فاتت ان اهم حاجه ايه؟ ان انت تلاقي السحر نفسه. لو لقيتي السحر نفسه وهتساليها، ما هي ما عندهاش غير انت اللي عملتي ده. هنا بنقول إن أمنا عائشة رضي الله عنها حدث لها نفس الموقف، ولكن أمنا عائشة لم تقتلها ولكن باعتها. وفي الحقيقة الأثر ده أنا نزلته مخصوص يا جماعة، لأن الجارية عند أمنا عائشة كانت جارية لم تبلغ، كانت جارية لم تبلغ. هنا بقى لو صغير فعل كفر. يعني ايه صغير فعل كفر؟ واحدة لم تبلغ وفعلت كفر تقتل. يعني ساعات الساحر بيستخدم معاه غلمان، بيستخدم معاه ولاد صغيرين ما بلغوش، بيستعملهم كوسيط بينه وبين الجن. حتى دي حاجة معروفة، اللي يقول لك الوسيط الروحي. الوسيط الروحي ده اللي هو بيتلبسه الجن علشان ينطق على لسانه، وغالبا بيكون حد مش بالغ. طب ايه حكمه؟ ايه حكمه؟ طبعا اللي مش بالغ مرفوع عنه القلم. علشان كده أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: بيعوها على أشد الناس ملكة. يعني إيه؟ يعني ادوها لحد شديد يراقبها ويعلمها، يعني أصعبهم استخداما جزاء لها. طالما إن هي كفرت في بيت النبوة، رغم إن هي صغيرة، بس مش صغيرة مثلا يا جماعة 5 سنين، لا، بتبقى في حدود 10 سنين، 9 سنين، في الحدود دي. فاللي عندها 10 سنين وتجرأت على الكفر محتاجة حزم، محتاجة شدة، محتاجة حد يعلمها كويس. السلام عليكم. فبنقول الفرق بين الجارية، ها، إن هي صغيرة، فالصغيرة تباع أو تعاقب وتعذر، ولكن البالغ يقتل. يبقى الصغير الغير بالغ يعذر والبالغ يقتل. طيب يقتل ردة ولا يقتل حد؟ لا، ردة، بيقتل ردة. من بدل دينه فاقتلوه. الساحر بيقتل ردة، لأن الحدود كفارات، هو ملوش كفارة، هو ما تابش أساسا، يقتل ردة على طول. طيب في مسألة بقى طبعا كثير من الناس بيستكبروها وينفوها، مع ان هي صحيحة في صحيح مسلم، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا في البخاري ومسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، حتى انه ليخيل اليه انه فعل الشيء وما يفعله. يعني ايه؟ اما يجامع نساءه، هي جات له في الجماع بالذات، هو يظن انه جامع وهو لم يجامع، يظن انه جامع خلاص وخلص وهو ما خلصش ولا حاجه. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيت. النبي شك، يعني نساءه قالوا له: اجامعت؟ اجامعت؟ فيقول، يعني السؤال واضح انه في حاجة غلط بتحصل، هو يظن انه انتهى وهو ما انتهاش. فسأل الله سبحانه وتعالى في ان يعني يصرف عنه هذا الامر، فيقول انه اتاني ملكان، فجلس احدهما عند رأسي والاخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعص في مشط وماشطة. مشط وماشطة يعني مشط في من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، في جف طلع نخلة. طلع النخل يا جماعة بياخدوا الطلع بتاع النخل، ها، ويعملوا بيه الايه؟ طلع النخل اللي هو، اللي عارفين طلع النخل اللي هو بيبقى زي الحبوب اللي بتتطاير دي، تمام، وبيعجنوه بالشعر وحطوه في بئر ذي أروان، تمام. في حالتين: الحالة الأولانية أو الرواية الأولانية، إيه، ان هم طبعا طلعوا هذا السحر، ثم نزل عليه جبريل فرقاه بالمعوذتين وقال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين أو حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ثم نزلت عليه المعوذتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه المعوذتين في هذا الوقت. لما النبي صلى الله عليه وسلم شوفي خف خلاص، راح يشوف البئر اللي طلعوا منها السحر بتاعه، لما طلعوا السحر وابطلوه، يقول: والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء، ميته بني، الميه بتاعته بني، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. النخل اللي مسقيه بالبئر دي وطالعه كأنها زي رؤوس الشياطين بالظبط. هي ده شكل البئر. خدوا بالكم ان واضح ان كانوا بيسحروا ويرموا السحر في البئر ده، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده مكان. عارفين يا جماعة، لو انتم متابعين اليوتيوب، اليوتيوب بيكون بيجيب لك الاسحار، الاسحار يا اما بتدفن في التراب يا اما بتدفن في البيار، يا اما في التراب يا اما في البيار. ليه؟ عشان محدش يعرف يوصل لها. يعني دايما الساحر اللي بيعمل سحر يحطه في مكان، ها، والعياذ بالله، لا ما بتترميش في البحر يا آية أبدا. تدفن في البحر ماشي، لكن تترمي في البحر تبطل. السحر لو اترمى في البحر كده عام في البحر يبوش يبطل، لكن تدفن في البحر. علشان كده يا جماعة في ناس الله سلامه على العافية بتدي المغسلة اللي هي بالأجر، تدي المغسلة فلوس وتقول لها: الله يكرمك حطي لي ده بق الميتة، يعني وهي بتغسل تقوم حشرة السحر في بق اللي بتغسلها أو في الفرج بتاعها وتديها فلوس على ده. ليه؟ لأن مش ممكن هيطلع، مش هتعرفي تطلعيه خالص، إلا بقى إن هي تابلة وخلاص، وعشان ما حدش يعرف يوصل. لا، الماء اقوى من الحرق، الحرق ساعات بيخليه بالعكس. اه طبعا اذا مات الساحر خلاص يبطل ان شاء الله. بصي يا اماني، اماني بتقول هنا في بيبطل بالحرق، وانا سمعت ذلك من معالج. بصي يا اماني بالتجربة، بالتجربة تمام، الحرق ساعات بيسرع من مفعول السحر. يعني لو انت بتحرقيه انت بتخطي بتغمري، يا بطل يا مبطل، يا اما سرعتي بيه. فلا، انا ما بنصحش بموضوع الحرق خالص. اي سحر تلاقيه هاتي كوبايه ميه واقرأي عليها المعوذتين وقل هو الله احد 3 مرات وآية الكرسي، وقومي حاطاه فيها وسايباه بس يومين 3 وارميه بقى مطرح ما انت عايزه، بس كده تمام. قالت: يا رسول الله افاخرجته؟ طيب انت عملت ايه؟ يعني انت، ما هم طلعوا السحر وابطلوه. قالت له: طيب يعني انت طلعته تمام؟ قال: اما انا فقد عافاني الله، وخشيت أن أثور بها على الناس منه شر. يعني لو هو طلعه والناس عرفت إن ده مكان سحر ومكان شياطين، هتهد البئر وتشيل النخل وممكن تبقى ثورة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان حريص دايما على أن لا يكون الإفساد أكتر من الإصلاح. ده ميزان الشرع عندنا دايما، المصلحة أعلى ولا المفسدة أعلى؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خف والسحر بطل، ايه لازمته انه يهيج مشاعر الناس بحاجة خلاص انتهت؟ وده دايما رجاحة العقل، رجاحة العقل، ان ادام المصلحة انقضت ما تقعديش بقى تقومي الدنيا خلاص. قال وأمر بها فدفنت، تمام. وبنقول إن السحر ده لا ضره في جسمه ولا في عقله وإدراكه ودينه وعبادته، لأن طبعا المستغربين دايما يقولك ما هو كان مسحور، ما يمكن بقى يكون قال حاجات وهو مسحور وهو مش حاسس. لا، السحر لم يكن له علاقة لا بالدين ولا بالعبادة ولا بالعقل ولا بالرسالة، تمام. إنما كان في شيء لما لمسه صلى الله عليه وسلم وعلمه عالجه منه الله. طيب، الجمهور طبعا على ان الساحر كافر بإجماع. الشافعي فصل، وفي الحقيقة تفصيل الشافعي جميل جدا، انا يعني بحب التفصيل ده. قال ان كان في عمل ما يوجب الكفر كفر. يعني ايه يا جماعة؟ ان كان بيستعين بشيطان فده كفر، لكن خدوا بالكم ان الجمهور على انهم بيكفروا حتى اللي بيعمل العاب، خدوا بالكم من دي. يعني الجمهور قالك حتى اللي بيعمل العاب هو بيقلد السحرة وممكن يبقى فتنة يكفر. الشافعية قالك لا، فيها تفصيل، تمام. ايه التفصيل؟ لو هو بيفعل كفر يكفر، لو هو بيعمل تشبه يأثم ويعذر، هنعذر، لكن لو هو بيفعل الكفر يكفر ويقتل. وهذا الكلام صراحة هو المتوافق مع النصوص. طبعا الأدلة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الحافظ قال فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، مش بالتعليم بس، ولكن كفروا أساسا باستخدام السحر. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، فيكون العمل به كفر، وهذا كله واضح، تمام. والشيخ الشنقيطي بيوضح مذهب الشافعي وبيقول ان طبعا كل ما فيه استعانة بكوكب او جن او ما الى ذلك فانه كافر بلا نزاع. ولكن ان كان السحر كالاستعانة بخواص بعض الاشياء من دهانات، زي مثلا ما تحطي، كان زمان يا جماعة في نوع من السحر الكيمياء، الكيمياء دي كانوا بيسموها سحر. الكيمياء كانوا بيسموها سحر، ليه؟ لما يحط حاجة على حاجة تطلع نار، لما يحط مادة على مادة تدي لون تاني، لما يحط حاجة على حاجة تعمل أشكال، فدي زمان كان بيحرموها. يعني خدوا بالكم، ده زمان الكيمياء كانت حرام على فكرة، عشان بس تبقوا عارفين ليه. لأن هو قالك نوع من أنواع السحر، لكن طبعا ده مش سحر، هو ما بيعملش حاجة حرام، هو لا استعان بشيطان ولا استعان بكوكب ولا كفر في عقيدته، هو مجرد انه بيعمل بعض الالعاب. ابن 70 حلولي اتحادي كافر. ابن 70 من الحلولية اللي هي بتقول ان ربنا هو العباد والعباد هم ربنا، فمش ده اللي انت تستعيني بيه ابدا يا امان. ولكن في بعض العلماء اللي اعتبروا، احنا قلنا اهو الجمهور كان بيعتبر ان انتوا بتسحروا اعين الناس بالحاجات دي، فده تشبه بالكفر فهو كفر، لكن هو مش كفر ولا حاجة، هو محرم من ناحية ان انا بعمل جلا جلا يعني، تمام. لا يا حبيبتي، مفيش حاجة بتحول الى ذهب، هو كان بيلمع النحاس فيظن انه ذهب، كان بيحط على النحاس مادة كيماوية فكان يلمع زي الذهب، أيوة، فيظن أنه ذهب. الزئبق الأحمر ده يا جماعة ده نوع من الاستعمالات بتاعته، ده غالي جدا لحد دلوقتي، لأنه يسخر به الجن. الزئبق الأحمر ده شيء بيسخره به الجن، ده بيتباع بملايين، يعني 10 جرام مثلا زئبق احمر ممكن توصل لمليون. ليه؟ لان نوع من انواع تسخير الجن بيكون بالزئبق الاحمر، فده حاجة بره موضوعنا خالص يا امين. طيب هل يجوز حل السحر بسحر؟ هل يجوز حل السحر بسحر؟ يعني ايه اللي عملوه سحر الفرعون حلال؟ انهم تابوا، انهم تابوا حلال. طيب تمام، هل يجوز حل السحر بسحر؟ طبعا حرام، وهو سحر محرم كغيره من انواع السحر، وده من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب، فيبطل العمل على المسحور ويؤيده. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. النشرة اللي هي ان يتقرب الى الشيطان اللي عامل السحر، فيقوم ايه، ها، يصرف المسحور الجن عن السحر، يقوم يصرف الجن عن السحر، فيقول لك احنا بنروح له، احنا مش بنسحر، ده احنا بنفك السحر. لا، ما يجوزلكش اساسا تفك السحر كده. مين قال ان انت تروح، تخيلي انت تروحي للشيطان عشان تقولي له لو سمحت ما تعملش كذا واعمل كذا، ازاي يعني؟ هذا لا يجوز. وهنبتدي يا جماعه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وهنبتدي نفرق بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال. على فكرة انتوا المنهج بتاعكو احلى منهج في ال4 سنين، منهج العقيدة بتاعكو احلى منهج في ال4 سنين كلها. انا السنة اللي فاتت امتحنت رابعة في منهج تانية، السنة اللي فاتت امتحنت سنة رابعة في منهج سنة تانية، انتوا متخيلين؟ طيب ارفعوا لنا الصفحة يا بنات. هنتكلم عن الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال. الكاهن، فاكرين احنا السنة اللي فاتت، يعني اسف الحصة اللي فاتت، قلنا ان الكاهن اخبث حاجة في السحرة كلها. ليه؟ لان هو بياخد من اتنين، بياخد من مسترق السمع من السماء، وبياخد من الشيطان بتاعك، وبيجمع ويوفق ويركب ويديكي قصة تقرب الى الواقع او تشابه الواقع. فهو بيعمل شغل، يعني الشغل بتاعه اعلى بكتير في الكفر طبعا من شغل الباقيين. تمام؟ العراف بقى بيتعامل عن طريق الشيطان بتاعك بس. العراف هو اللي بيجيب الحاجات اللي فاتت، العراف هو اللي بيجيب القديم، الكاهن لا، بيجيب القديم والغيب. لكن العراف حتى تقولك حاجة ضاعت وجبنا عراف، واحدة تعبانة وجبنا عراف نشوف معمول لها عمل ولا مش معمول لها عمل. العراف بيجيب الشيطان بتاعك وبيعرف من الشيطان بتاعك القصة كلها. الكاهن لا، الكاهن بيجمع بخبث بين الغيب وبين الماضي. المنجم والرمال والعراف التلاتة بيجيبولك امور الغيب القديمة. يعني مثلا تقولك خطيبك ثابت لانه كان لايف على واحدة تانية مثلا، او جوزك مثلا بيخونك، هي بتجيب لك الايه، الحاضر والماضي من خلال شياطين. يعني هي معاها شياطين بس معهاش زي الكاهن حد من مسترق السمع. خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا، ان العراف معاه مسترق سمع، الباقيين معاهم حد بيجيب الماضي، لكن العراف ما بيستعملش النجوم. المنجم لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ايه، بيعمل جدول وياخد اسمك واسم امك وتاريخ ميلادك والكلام ده كله، ويرتبه على اساس تحرك النجوم اللي عنده، ومعاه برضو شيطان بيقول له مثلا دي عملت كذا، دي قالت كذا، ده جوزها بيخونها، دي بنتها ماشيه مع واحد من وراهم. انتوا فاهمين كل ده ماضي. التلاتة دول اللي هم رقم اتنين وتلاتة واربعة دول بيتكلموا على الماضي، ما بيتكلموش على، حتى لو قال لك غيبيات حصلت مش لسه هتحصل، هي حاجات حصلت بالفعل. ونفس الحكاية الرمال، بس الفرق بين الرمال ان هو بيخط على الرمل، يعني بمعنى اصح كل واحد الشيطان بتاعه بيبلغه المعلومة بطريقة مختلفة عن التاني. تمام؟ الشيطان بتاعه مثلا بيرسم له على الرمل، واحد الشيطان بتاعه بيقول له على الجدول، واحد الشيطان بتاعه بيوشوشه على طول. فهمنا ازاي؟ وكلهم معه شيطان يخبره سواء بالماضي او المستقبل، وقلنا ان اشهرهم او اقواهم في هذا الامر هو العراف. علم التنجيم بقى وهو انواع، علم التنجيم اللي هي الابراج، تمام؟ الكاهن بيكلمك على المستقبل يا امان، العراف بيكلمك على الحاضر والماضي. اقواهم الكاهن. طيب علم التنجيم، وده اعتقاد في النجوم، وعلم التنجيم اساسا اصله جاي لنا يا جماعه من الهندو، من اللي انا اسفه، من البوذيين. البوذيين اللي هم عباد بوذا عندهم بيوت، انا نفسي يا جماعه والله تدخلوا على اليوتيوب وتتفرجوا على الحاجات دي، جميله قوي. عندهم بيوت، البيت ده فوق الجبل، يطلع على الجبل ويقعد في البيت ده. البيت ده فيه عباد مثلا القمر، تمام؟ وعاملين تماثيل جوه البيت ده مسميينها بأسماء النجوم، وفي مناسك خاصة بيعملوها، وشرائع وطقوس، وبيلبسوا حاجات معينة، وبينحروا لها الأنعام، وكل نوع من النجوم دي أو من الحاجات دي ها ليها طقوس خاصة وحاجات خاصة. في منظر سبحان الله احنا بيعجبنا جدا، ولو عرفنا ده عبارة عن ايه حد يعني هتعرفوا قد ايه الناس دي عايشة في ضلال. المنظر ده عبارة عن زي بالونات صغيرة كده منورة، ويرموها من فوق الجبل وتنزل على المية. لو دخلت جوجل دلوقتي في الصور واكتبي مهرجان في اليابان، اكتبي كده مهرجان في اليابان، هتلاقي من الصور زي بالونات بس جواها مش بالونة بقى، منطاد صغنطط كده. ايوة المنطاد الصغنطط ده جواه شمعة، وبيرموها من الجبل ها وتنزل المية. ده نوع من انواع الطقوس اللي بيعملوها. ليه؟ بيقولك والارباب نازلين، الارباب دول اللي هم خدوا بالكم النجوم، يعني النجوم دي بالنسبة لهم ارباب. الارباب وهم نازلين بيتوهوا، الارباب وهم نازلين بيتوهوا. فاحنا لما نحط لهم الشمع ده يشوفوا الطريق وما يتهوش، وييجوا على المعبد على طول. بينوروا، اصل الارباب بتوعهم عميان، هم بيعبدوا رب اعمى، فبالتالي هم بينوروا له، فلما ينوروا له هو بقى يشوف السكة ويعرف يوصل لهم، تمام؟ وزي ما قلنا قبل كده يبتدي يعمل ابجد هو سخطي كلامه، دي الجداول اللي بيعملوها، ويبتدي كل حرف يقسم الاسماء الادميين وأعمارهم وجدول كده بتواريخ حياتهم، وإحنا نقعد نهرج ويقسمهم على الأبراج الاثنى عشر. وطبعا يقعد يقول لك أنت برج الثور، وإحنا نقعد نهرج مع بعض ونقول أنا برج الثور وأنا برج الحمل وأنا برج المعرفش إيه، ونقعد نهرج بهذا الكفر. الكفر دي عقيدة يا جماعة، دي عقيدة، علشان كده ما فيهاش مزاح، ما فيهاش مزاح، ما فيهاش تهريج، لأن كل حركة من حركات النجوم والكواكب هم معتقدين إن ليها تأثير في اقتران القمر، هم معتقدين إن ليها تأثير في اقتران القمر. ده الجدول بتاع الساحر، ده الجدول بتاع الساحر، مش شرط ان يكون فيها اسم المسحور، مش شرط، بس هو مقسم تقسيمه معينه بحيث ان، اصل خدوا بالكم يا جماعه، الشيطان لما بيضل البشر بيضل البشر بطريقه ما. يعني ايه؟ يعني انت مثلا طبيبه، عمر ما الشيطان هيقولك تعالي اسجدي للتمثال، صح؟ عمر ما الشيطان هيقولك تعالي اسجدي للتمثال ده، صح؟ استحالة. يبتدي يدخلك من اللي انت بتعمليه، من الطب. ازاي؟ يقولك الروح، بالظبط كده، لازم يمهد لك خطوات. فيقولك مثلا الروح 21 جرام. كنت لسه بقرأ بحث في الموضوع ده. الواحد يا جماعة بيوزنوه قبل ما يموت وبعد ما يموت، كويس؟ أول ما يموت يوزنوه، لقوه ناقص 21 جرام، فقال لك يبقى ده وزن الروح. تخيلوا، ودي الفتنة. فقال لك الروح 21 جرام، طب ما احنا نحاول نعمل خطوات ان احنا نعوض الروح ال21 جرام دي، ونعمل أجهزة صناعية تعوض العبد وتعيد له الحياة. من هنا ابتدت التدخل فيما لا يملكه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يبقى إذا الشيطان لما بيدخل، هو مش هيدخل لك أبدا بأنك تكفري، هو من خلال عقلك هيفتح لك أبواب الكفر، من خلال عقليتك أنت واعتقادك أنت ودراستك هيبتدي يدخل لك. أنت مثلا بتاعة كيمياء، فهيقول لك كذا. انتوا عارفين يا جماعه في اليابان بيدرسوا دلوقتي كيفيه تفعيل السحر من خلال برامج الكمبيوتر. اليابان طبعا عندهم موضوع السحر ده عادي جدا، يعني مش حرام ولا حاجه، كله يسحر مفيش مشكله خالص يعني. فابتدوا يعملوا تقنيه عاليه جدا، ان يبقى عندك برنامج اول ما تشغليه هو يشغل لك سحر مفيش مشاكل خالص. في بنت من بناتي فوجئت بيها بتقول لي ايه رأيك في مش عارفه ايه ظاهره ايه كده، فانا مش عارفه ايه الظاهره دي، فبقول لها ده ايه، تمثيل الضوئي باين ولا التمثيل الروحي ولا الطوق الضوئي حاجه كده مش فاكره يعني. فبقول لها ده ايه يا حبيبتي، قالت لي ده بتشغلي جنبك صوت، الصوت ده وش يعني حاجة بتعمل كده، وتغمضي عينك بتلاقي روحك طلعت من راسك وابتدك. ايوه الاسقاط النجمي، برافو عليك يا ايه، برافو عليك، الاسقاط النجمي. فتروحك تطلع من راسك تقعد تتفتح شوية وبعدين ترجع لك تاني. قوليلي بقى ايه الحرام في كده؟ قلت لها الحرام في كده حاجة واحدة بس، ان انا اظن ان روحي ممكن تطلع من راسي تتفسح وترجع لي. سيبك بقى من ان انا هشغل جنبي وش ولا مش هشغل وش، تقول لي اي حاجة حتى لو اناشيد اسلامية. قلت لها ماشي ماشي انا معاك، طب هو انا عايزة روحي تطلع تتفسح وترجع لي، هو انا بجرب في ايه يا جماعة بالظبط؟ يعني انا عايزة ايه بالظبط؟ انا عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه اروح تطلع ليه؟ ليه عايزه اروح تطلع تتفسح وترجع تاني؟ لا هم مش مسحور لهم ولا حاجة، هم مش مسحور لهم ولا حاجة. اشوف روحي بالظبط كده، عارفة، وتصور سيلفي بقى بعد كده، انا وروحي متصورين سيلفي، وتقوم لقطة الصورة. ما احنا يعني احنا داخلين الحمد لله على حاجات جميلة يعني، ونقوم لقطين صورة بقى، وروحي طالعة من النافوخ، وبعدين بقى تطلع، عارفة، حاجة هلامية كده، ونلقط الصور بقى وننزلها على الفيس. انا وروحي كنا صور محرمة. لا ما انا مش انا بصور روحي، ما فيهاش حاجة، هعملها فيديو يا ماني، ولا تزعلي نفسي. كويس، انتوا عارفين يا جماعة في ايه؟ عارفين ايه المشكلة دي؟ المشكلة دي نابعة من حاجة واحدة بس، ان لو انا قلت الاذكار وتحصنت مش هيحصل لي حاجة. طبعا انا مش بقول نجرب، لكن الفكرة ان انا بيتلبسني شيطان، يعني انا بيتلبسني شيطان، انا بقول للشيطان تعالى غيبني واديني احاسيس. بالظبط كده، انا بسلم نفسي للشيطان، انا بسلم نفسي للشيطان، ان انا بقول له تعالى يا شيطان انا اهو جاهزه، اهو ادخل يلا في راسي، العب زي ما انت عايز واطلع تاني. طب ليه انا بدور على ايه؟ هو انا عايزه ايه بالظبط؟ دي نفس فكره يا جماعه الابراج، احنا عندنا فضول، فضول على الروح. لا يا ريت بقى تمرض، لا دي هتتلبس، دي ممكن تتلبس، مفيش تموين، هو مفيش شخص تاني. طبعا تلبس الشيطان طبعا يا ايه، هو في حاجه اسمها ان روحي تطلع من نافوخي، تلعب شويه وترجع، هتتلبس على طول، ده شغل الشياطين. ما هو انا فتحت على نفسي باب شيطان، ان انا عندي مشكله في اني عايز اعرف الروح، انا عندي فضول عايز اعرف الروح دي بتعمل ايه، ها، وعايز اعرف الروح دي عامله ازاي، وممكن لما تطلع تتفسح تعمل ايه. الفضول ده في حد ذاته، ها، الفضول ده في حد ذاته مضيع، ده ضد العقيده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيدي. الفضول ده في حد ذاته مشكله كبيره جدا، ان انا عندي فضول، فالفضول ده بيخليني اعمل شركيات. نفس الفضول ده اللي بيدخلني على برنامج علشان يقول لي الغيب، نفس الفضول ده اللي بيوديني عند ساحر علشان يقول لي الغيب، نفس الفضول ده اللي بيوديني عند عراف علشان يقول لي الغيب. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ده كده سأله بس، مجرد ان هو ايه، يسأله، فإن صدقوا فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني مجرد ان انا اروح للعراف كده ايه، لم تقبل لي صلاة 40 يوم. طب لو صدقته كفرت كفر بما أنزل على محمد. يبقى اذا العبره، ها، بالايه؟ باني بساله. ليه؟ لان قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. المشاهده ان انا متابعاهم، ان انا متابعه هذا الامر، ده اتيان، ما انا باتيه اهو، انا قاعده اتفرج. تمام؟ طيب، ف أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن صدقه فقد كفر. و روى ابن أبي حاتم عن قتادة الإمام في التفسير وغيره، قال إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يبتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس، بالظبط كده، من اقتبس شعبة من النجوم، يعني هيبتدي يدرس. ايوه يا الاء، بقول لك صح كده، انا دلوقتي مش انا اتيت اهو، من اتى عراف لا انا اسفه، اللي بيشاهد يا الاء ياثم، اللي بيشاهد يا جماعه ياثم. الاتيان فساله، خدوا بالكم من الحته دي، من اتى عراف فساله، تمام؟ لا الاتيان ها تاثم ليه؟ لانك بتفتحي على نفسك باب شيطان. سالتي لم تقبل لك 40 يوم، صدقتي كفرتي. فاهمين ماشيه ازاي؟ رحت علي وزر اقسم. طب سالته، طب انا عندي مشكله والله ما اعرفش ايه، 40 يوم لم تقبل صلاتك، تمام؟ صدقته بقى، قال لي اه دي مشكله كذا كذا كذا كذا، وصدقته فقد كفر بما انزل على محمد. عندي كمان انواع تانية من السحر في الحقيقه، انا يعني لميت لكم كل انواع السحر اللي نزلت على الارض، علشان انا عارفه ان احنا مبتلين في الدول العربيه بتاعتنا والدول بالسحر، خاصه حبايبي بنات المغرب، يعني بنات المغرب بالذات مبتلين اكثر من غيرهم. ليه؟ علشان عندهم يهود، المغرب عندهم يهود، واليهود معلومين بالسحر، اليهود معلومين بالسحر. فبناتي من غير ما يشعروا الجيران ممكن تعمل لهم سحر، واحدة يهودية سمعت على واحدة محجبة تعمل لها سحر، تمام؟ فعلشان كده جبت جميع الانواع والاشكال. بصي في تونس ومصر يا وفاء، هواه اقل بكتير من المغرب. انا متابعه مع البنات، المغرب عتاولة سحر. في المغرب انتوا عارفين ان في المغرب كهف، منطقه سياحيه كامله للسحره فقط، منطقه سياحيه كامله وبيحطوا فيها السحرة. ان شاء الله هطلع لكم الصور والاسم المكان. المنطقة دي تروحي، المنطقة دي تروحي ايوه للسحر المحترفين، وتروحي كل واحد بقى يروح للسحر اللي هو عايزه. بيقولك بيروح لهم الاف من الناس بيسألوا السحرة دول من جميع أنحاء العالم، هطلعها لكم إن شاء الله لأني قرأت المعلومة وشفت الصور بتاعتها. يعني كل ساحر مثلا ده بتاع الجواز، ده بتاع الطلاق، ده بتاع مثلا الكهانة، ده بتاع إيه، ده بتاع إيه، وبالظبط كده تروحي. لا دي منطقة سياحية ما بيدخلهاش إلا السياح، روحوا اقتلوهم يعني. وبالبساطة دي، لا مش عارفه جامع الفناء في مراكش ولا لا، هشوف لك هشوف لك الموضوع وهطلعه بالصور ان شاء الله، لان انا كنت لسه بقرا عليه وقلت ان شاء الله هنزل لكم الصور بتاعته. المكان ده مشهور جدا، بيقول لك من اشهر اماكن السحر في العالم. ايوه في اغادير، برافو عليك، هو فعلا في اغادير في الجبال، صح يا الهام؟ هو اللي في اول ده اللي انا قصدي عليه. فأغادير مكان في وسط الجبال، في يعني كهف في الجبل. الكهف ده كل كهف متخصص، يعني ده بتاع الطلاق، ده بتاع الجواز، ده بتاع المعرفش ايه، ده بتاع ايه، وتدخلي الكهف اللي انت عايزاه، طبعا بيدفعوا كويس قوي، وتاخدي طلباتك من السحر وتمشي مبسوطة. وبيقولك ان ده من اشهر الاماكن في العالم بعد هايتي. هايتي طبعا دي بلد السحر، تمام؟ ايوه بالظبط كده، هايتي دي طبعا بعد دي اول بلد في العالم للسحر، يليها بلاد شرق اسيا، اليابان والكلام ده. لكن هايتي دي معروفه بالسحر الاسود، حتى لو انتوا تعرفوا موضوع اللي هو الجثث اللي احنا بنتريق عليها وبنسميها ايه، اللي هي الجثث اللي بتمشي دي، اسمها ايه؟ اللي يقولك بعد ما بيموت الجثث بتمشي، اسمها ايه؟ اسمهم ايه؟ زومبي. الزومبي دول يا جماعه اصلهم سحر اسود من هايتي. الزومبي دول عباره عن ايه؟ الزومبي دول بعد هما بيعملوا تحنيط للجثث بتاعتهم، بتوع هايتي دول بيحنطوا الجثث بتاعتهم، وبعدين يسخروا شيطان يحرك تلك الجثة. يعني الجثة دي هي متحنطة، ما بيدفنوش موتاهم، ما عندهمش دفن ميتين، بيحنطوه ويحطوهم محنطين. طبعا دي من طقوس الكفر والعياذ بالله، يحطوهم محنطين في بيوتهم. يعني مثلا احنا عندنا أوضة، الأوضة دي يحط فيها أم وأبوه وجدوده والناس دي كلها. نفترض دلوقتي إن هو معاه مثلا 30 شيطان 40 شيطان، يبتدي يخلي الشيطان يحرك هذا الجثمان، الشيطان يحرك هذا الجثمان. فيجي مثلا واحد، خدوا بالكوا هايتي دي الناس بتسافر لها بالملايين عشان تعمل أسحار هناك. فيجي مثلا واحد عربي، ها؟ لا شكلهم ميت طبعا، شكلهم مرعب، شكلهم وحش جدا. يجي واحد عربي مثلا يروح لهم فيقول له طب تعالى، ها يا ابويا مثلا فلان بيسأل على كذا كذا كذا، يقوم الجثة دي تشاور، او الجثة دي تشاور مثلا تكتب، ها، او الجثة دي تعمل كذا. فطبعا اللي قاعد ده منبهر، ده زومبي بيقول له الغايبة اهو، دي يعني حاجة مبهرة جدا. خدوا بالكم يا جماعة الحاجات دي عالية قوي في ال والعياذ بالله. وهو شيطان، ما هو مسخر مع شيطان، تمام، هو مسخر مع شيطان. لكن هي الفكرة ان انت اللي هو عايز يطفي لك جو من الرهبة، لان انت كل ما يبقى عندك رهبة وكل ما يبقى عندك إثارة هتلاقي عندك فلوس، بتدفعي فلوس للكلام ده. فاللي سفرني في هايتي وخلاني اروح عند الساحر عشان اسحر هيخليني طبعا انبهر بمنظر الجثة اللي بتقول لي. فدي كانت اساس فكرة الزومبيز اللي بيعملوها دلوقتي للولاد في الالعاب والحاجات دي. اه ممكن طبعا يخرجوا بيهم في الشارع، وليهم عيد وليهم طقوس، بيعملوا لهم طقوس ورقصات وبيلبسوهم لبس معين، وبيحتفلوا في عيد جوازهم بعيد الجواز، يلبسوا مثلا يلبس جثة أمه فستان فرح وجثة أبوه بدلة ويحتفل والناس تروح له حاجة. يعني لا مش عظام، محنطين، محنطين يا أمان، متحنطين يا حبيبتي. متحنط يعني حاجة لونها أسود كده مرعبة، متحنط، جثة متحنطة، جثة متحنطة، مش هيكل عظم، جثة متحنطة. من أنواع السحر زجر الطير. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العيافة. العيافة يعني إيه؟ نقوم لما نسمع مثلا صوت غراب نتشائم، لما نسمع صوت يمامة نتفائل، خدوا بالكم. أو إن هو مثلا يطير الطير، لو طارت ناحية اليمين تبقى المشوار بتاعي خير، لو طارت ناحية الشمال يبقى المشوار بتاعي شر. فهمنا ازاي؟ والعيافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة، بالظبط كده، والطرق. ايه هو الجبت؟ الجبت هو الطاغوت. وهقول يعني ايه، هنكمل العيافة وهنقول ايه هي الطايرة. العيافة منها انه يتشائم من البومة، او لما تقف مثلا بومة تقول لك ده البومة وقفت على شباكنا يبقى العيان هيموت. ولانها ترسل من الشيطان، يعني الشيطان خدي بالك عايز يؤكد عليك هذا الأمر. ونفس الحكاية التشاؤم، التطير. يعني ايه تطير؟ يعني في حاجة، خدي بالك بقى، من المخلوقات تنفع او تضر، او تنذر بنفع او تنذر بضر. ركزي في الجملة دي تاني، في حاجة من المخلوقات تنفع أو تضر، أو تنذر بنفع أو تنذر بضر. او بدور. يعني ايه؟ يعني انا معتقدة ان ده نافع، القلم ده لما بكتب بيه بنجح، والقلم ده لما بكتب بيه بسقط، الشنطة دي لما بمسكها لازم يحصل لي حاجة، والعباية دي لما بلبسها، والطرحة دي لما بلبسها بسمع أخبار وحشة، والجزمة دي لما بلبسها روحها حلوة قوي، بروح مشاوير بنبسط فيها، المحفظة او مثلا العباية دي لازم اتكعبل، الجزمة دي كل ما البسها يحصل كذا، المحفظة دي جميلة لما بحط فيها الفلوس بيبقى في الفلوس بركة، لكن المحفظة دي معفرطة اول ما بحط فيها الفلوس، الفلوس بتتصرف. وهكذا اعيش حياتي كلها على ان الاكلة دي نحس، والاكلة دي سعد، والحلة دي حلوة، والحلة دي بتحرق الأكل، والمعلقة دي كويسة، والمعلقة دي كل ما أكل بيها يحصل لي شرقة، ولما لا ده ده سوء ظن بالله يا أماني، إن أنا لما أضحك كتير لازم ربنا يعاقبني وينكد عليا، ده سوء ظن بالله. ووشك حلو ووشك نحس، والراجل ده كل ما يدخل بيتنا تقولك أول ما جه ده انتي فظيعة، ده انتي بتيجي والرزق بيجي في رجليك. تمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما بشوف فلانة بسقط، ولما بشوف فلانة بنجح، ولما بذاكر من كذا بسقط، ولما بعمل كذا بنجح، ولما بلبس القميص ده لازم أنا وجوزي نتخانق، ولما بطبخ الطبخة دي لازم البيت كله يتخانق، ولما ناكل الأكلة دي لازم نسمع خبر وحش. كل ما فيه نفع أو ضر ربطته بالعباد أو بمخلوق من المخلوقات فهو شرك. شفت العقيدة بتاعتك حساسة ازاي؟ كل ما أربطه بالمخلوقات فهو شرك، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. في فرق، أنا مش بتشائم من اللي بيعين، أنا ما بحبش اللي بيعين يعين، في فرق كبير بين إن واحد بيعين وإن أنا واحد ما بيعينش لكن أنا بتشائم منه، في فرق كبير يا مريم بين الاتنين. في فرق، واحد ما بيعينش ولا حاجة، لكن هو كل ما يجي تحصل لنا مشكلة في البيت، كل ما يدخل يعمل لنا معرفش ايه، هو ما بيعمل لناش حاجة، ولا هو بيقدم ولا هو بيأخر، جه ولا ما جاش، دخل ولا ما دخلش، احنا اللي عندنا سوء خلق. لكن احنا قلة العقيدة بتخلينا دايما ندور على الشماعة، قلة العقيدة بتخلينا دايما ندور على الشماعة ونعتقد فيما غير الله سبحانه وتعالى. تخيلي ده شرك، تخيلي هذا من الشرك. ما هي الحاجة الحلوة يا سارة، يعني ايه حاجة حلوة؟ ما يعني ايه حاجة حلوة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. هو ده الفأل اللي انا بتفائل بيه، ان انا رايحة في حتة لقيت واحدة بتقول لي: روح يا شيخة، إلهي يفتح عليكي وييسر لك أمرك، هبقى مبسوطة بالدعوة، كلمة طيبة يقولها الرجل لأخيه، ده إن أنا أبقى مبسوط. ده يعني واحدة قالت لي كلمة دعوة فرحت بيها، ده اسمه فأل، تفاؤل يعني، لكن ملوش علاقة إن فلانة دي لما ما دعتليش هتصيبني في شيء، وملوش علاقة ان دعوتها هي اللي عملت ده. خدوا بالكم ان احنا بندور حول العباد، احنا قاعدين ندور حوالين العباد، ان لولا الكلمة اللي هي قالتها ما كنتش هنجح. بالظبط كده، ما انا لسه بقول اهو يا سو، القول انا فرحت بيه بس، لكن هل القول ده هيغير شيء؟ لا، لن يغير شيء، ولن يغير شيء من أقدار الله عز وجل. فاحنا لازم يا جماعة ننتبه، لان انا اعرف كل الناس اللي حواليا ناس قالت سلام على فيا كده، تقول لك مش هناكل الاكله دي تاني، دي اكله شؤم، مش هنشرب ما اعرفش ايه، ده شؤم ده، بس كده. هو ده الاعتقاد، هو ده الفقر، ادخال السرور على قلب المسلم. دي ان انت استبشرتي، يعني البشاره كده، ان انت قلبك كده انبسط. لكن لا هو هيقدم ولا هو هيؤخر، ولا هو هيبقى كويس ولا هو هيبقى وحش. رقم 13 نحس، واليوم الفلاني نحس، والتليفون الفلاني، كل حاجة في حياتنا نحولها ما بين نحس أو سعد، وده بيد الله سبحانه وتعالى، ده مش بإيدينا ولا لينا فيه شيء، كل ده بيد الله سبحانه وتعالى، ملناش فيه حاجة خالص، لا نملك فيه شيء. لا لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها البلاء منوط بالقول أبدا. طبعا يا سر، يعني ايه لو انا دعيت دعوة وقلت يا رب اجعل لي آية ان دعوتي مستجابة؟ هو دعوتي مستجابة دي مستنية آية؟ معلش، يعني دعوتي مستجابة دي مستنية آية؟ دي مش مستنية آية، كمان نطيتي من على السور وجاية. أنا النهاردة يا جماعة هعرف منين إن دعوتي مستجابة؟ كل ما حضرت حاجة هلاقيها استجيبت، خلاص يبقى أنا دعوتي مستجابة. إيه آية يعني في حاجة زي دي؟ يعني النهاردة مثلا فلانة دعوتها مستجابة، يعني إيه دعوتها مستجابة؟ يعني كل ما بتدعي بحاجة بتستجاب، دي اللي اسمها دعوتها مستجابة. فدي مش محتاجة آية يعني، لأن ممكن، خدي بالك، ممكن ده يدخلك شيء من العجب، يا رب وريني آية، تقوم مثلا السقف واقع، فتحس إن أنت يا أنا خطيرة قوي. خدوا بالكم، اللي بيبقى مستجاب الدعوة ده يا جماعة ما بيبقاش مستجاب الدعاء، مش محتاج انه يعرف انه مستجاب الدعاء، لان هو عارف انه لما يعني بيدعو بشيء ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب له، هو مش مستني ان هو يشوف اي آية من الآيات، يعني مش مستني ان اي حاجة تحصل، فاهماني؟ لكن ممكن تقولي مثلا يا رب وريني آية على كذا، فيجي الشيطان ما أحلاها ما أحلاها إن بالظبط، مثلا مريم لسه بتدي امثله، ما احلى ان الشيطان بقى يدخل لك من المدخل ده. انا اعرف واحده يا جماعه مره كلمتني، فبتقول لي انا اقسمت على الله وبر قسمي. طبعا انا كنت مش مصدقه نفسي، لان اساسا اويس القرني ما كان يعلم عن نفسه انه مستجاب الدعاء. مين اللي قال له؟ ابو بكر وعمر. فانا فاكراه والله بتهزر، بقولها بجد، قالت لي والله اقسمت على الله واستجاب دعائي، واراني ايات بعد ايات، وكل ما تتكلم بقى تقول اقسم على الله بكذا، وانا اعلم اني لو اقسمت على الله هيبر دعائي. ده على الفيس، خدوا بالكم. فمعلش يعني، معلش، وانتي يعني انتي بتعملي ايه بالظبط؟ انتي بتضحكي على الناس؟ يعني انتي بتكذبي على ربك؟ ولا الشيطان تلبسك لدرجة ان انت تظني ان دعائك مستجاب؟ فاهمة ازاي؟ اذا كان سعد بن ابي وقاص لما كان بيدعي كان يقول يا رب ان كنت ترى اني على الحق فافعل كذا وكذا وكذا، وان كنت لست على الحق فارني ايه. ده المستجاب الدعاء، يعني كمان مش واثق ان هو على الحق ولا مش على الحق، او ما انا يا نملة على الحيط اقول واقسمت على ربنا فرح مستجيب لي على طول. لا والله، ده انت يعني شيخة بهية بقى، فما تدخلوش نفسكم في متاهة ان انا ابقى مستجابة الدعاء ولا مش مستجابة الدعاء. انا ما يهمنيش ان انا ابقى مستجابة الدعاء بقدر ما يهمني، ما يمكن ده استدراج، ما يمكن انا مستجابة الدعاء لان ربنا لا يحب ان يسمع صوتي، يمكن ده استدراج. لا، ما تشغليش نفسك بده، اشغلي نفسك بالتذلل الى الله سبحانه وتعالى، اشغلي نفسك دايما بان يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. لا طبعا يسوع، ايه ابني ينجح كمان؟ مستجابة الدعاء عشان ابنك نجح كنت عايزاه يسقط كمان؟ فرق بين انه قال ادعوني استجب لكم، وفرق انه قال انتوا مستجابين الدعاء ولا مش مستجابين الدعاء. في فرق بين ان انا بدعي، وفي فرق بين انا هاممني قوي ان انا اكون مستجابة الدعاء. طبعا انا ولية بقى، انا ولية من الاولياء. يعني عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، هو ابو بكر الصديق ما كانش يعرف ان هو ايمانه هطلع لك النص، يا اماني فيها حاجه كده، هطلع لك حاضر النص بتاعها يا حبيبتي. ابو بكر الصديق ما كانش يعرف ان ايمانه يعدل ايمان الامه. ابو بكر الصديق ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما لكم ابي بكر، الا ابو بكر ولو كنت اتخذت خليلا لاتخذت ابا بكر خليل. ما كانش يعرف الكلام ده؟ تظن ان هو ما كانش يعرف؟ هل عمركم سمعتوا ابو بكر الصديق ما كانش عارف ان هو هيدخل الجنه وانه صديق وانه اعلى الامه ايمان؟ طب ليه ابو بكر ما كانش بيقسم على الله سبحانه وتعالى؟ نسأل نفسنا كده يا جماعة دايما الأسئلة دي. طب ليه ابو بكر ما كانش بيقول انا مستجاب الدعوة وعايز آية من آيات، ولا مش عايز آية من الآيات، ولا الكلام ده كله ليه؟ مش ده همه يا ولاد؟ لا يا امان، مش عنده خوف؟ وكان عنده خوف يقول والله لا أأمن انا ادخل الجنة. هو مش ده المهم؟ مش مهم ان انا ابقى كويسة قوي، لان انا مهما عملت مش هوفي ربي سبحانه وتعالى حق ولا شكر. ايوة، انا اهم حاجة عندي ان ربنا يرضى عني ويدخلني الجنة. يعني ان لم، يعني شوفي بعض السلف يقول فان لم ترضى عني فاعف عني، فان لم ترضى عني فاعف عني. يعني انا مش اهل للرضا ده، فاجعلني اهل العفوك. تخيلوا يا جماعه، يعني انتوا متخيلين ان الناس دي كانت بتحس ان هي ضئيله قد ايه؟ يعني انتوا متخيلين الناس دي كانوا حاسين قد ايه بضئاله بالنسبه لجلال الله سبحانه وتعالى؟ مع ان النبي قايل لهم يعني خدوا بالكم بقى دول معاهم مواثيق، النبي اخبرهم واخبرهم كذا مره تمام؟ قال رب أشعث أغبر يا إيمان، قال رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. تمام؟ يعني لو قال له يا رب يا رب يا رب ربنا يستجيب له، لكن ما قالش إن ده أي يعني إيه، يعني لا يؤبه له. يعني هو مؤمن جدا زي أويس يا جماعة، زي أويس القرني. أويس القرني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر وعمر روحوا خلوه يدعي لكم، تخيلوا بقى، يعني تخيلوا بقى أعلى اتنين في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ها؟ روحوا الأويس يدعي لكم، لأن أويس بشروا بالجنة. طب هو مين أعلى؟ أويس ده لما راحوا، أويس القرآنية راحوا يسألوا عليه وسط الرحلات محدش عارف، لا يؤبه له، لحد ما سألوا عليه رحلة اليمن فواحد قال لهم أويس أذلك الراعي؟ كان معانا راعي كده ما نعرفوش. قالوا نعم هو. قال أنه ذهب إلى الجبال، ده خد الغنم بتاعته وخد الحاجة بتاعته وطلع على الجبال، فطلع وراه سألوا له ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا أن تدعو لنا؟ قال ذكرني أنا، أنا ذكرني أنا. قالوا نعم، وقال عنك أنك مستجاب الدعاء. قعد يعيط ويس القرآني، قعد يعيط من التأثر، ما كانش مصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاب سيرته أساسا. فقالوا أتريد شيء؟ عايز حاجة؟ قال أبعد ذلك أريد من بشر شيء؟ هو أنا بعد اللي سمعته منكم ده إن ربنا ذكرني للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بعتكم أنتوا أعلى ناس في الصحابة، هبقى عايز منكم حاجة تاني؟ فقال ادعوا لنا يا أويس. قال وأنتم لا تنسوني في صلاح دعائكم. خلاص اللقاء انتهى ومشوا، دول مشوا ودول مشوا، خلاص كده اللقاء انتهى. تخيل انت قابلتي واحد مستجاب الدعوة، ممكن تعملي ايه؟ ادعي لي يا اخويا الله يكرمك، يرزقني بزوج صالح ويصلح لامي ويصلح لابويا، يرزقني بالذريه الصالحه وفي حبايه كمان يوديها من وشي، وان ابقى اطبخ كويس والبس كويس واعيش كويس. صح، القضيه ان هندعي لبعض بظهر الغيب، فهي دي النقطه. ده اللي احنا عايزين يا جماعه. اه بالظبط كده، يعني ده اللي احنا بقى عايزين نوصل له. ليه يا حبيبتي؟ يا رب يجعل، شوف بعد ده كله تقول لي يا رب يرزقني بواحده مستجابه الدعاء، ربنا يجعلك انت مستجابه الدعاء، ربنا يجعلنا احنا مستجابين الدعاء، ربنا يرزقنا الاخلاص اللي يجعل دعائنا مستجاب بغير استدراج، بغير استدراج بجد، عشان احنا ممكن نستدرج من هذا الباب. فما يبقاش همي ان انا اكون مستجابه الدعاء. انتوا عارفين الناس يوم القيامه، تعرفين الناس يوم القيامة هيقولوا ايه لما هيجدوا من الخير لدعويهم اللي ما استجبتش، لم تستجب دعوته، فيجدها يوم القيامة اعمال. ما هي الدعوة دي يا جماعة لما ما بتستجبش بتبقى يوم القيامة اعمال، تفاجئ بان مثلا عندك جبل من الاعمال، يا رب انا لا ده دي دعواتك اللي ما استجبتش، انا مدخرها لك دلوقتي في الاخرة. فيقول يا رب ليتك لم تستجب لنا شيء، يا ريتنا لم تستجب لنا شيء. جميلة يا وفاء، جزاك الله خيرا، جميلة يا حبيبتي، ربنا يعزك. اهي جابت اهي الحديث، وعجلها فاني اكره ان اسمع صوتها. يعني اوعى يا جماعة يكون ده استدراج، مش العبرة استجابة الدعاء او عدم استجابة الدعاء، العبرة لا ينهل. الشيخ ناصر الدين الالباني جايب له طرق ومصححه في الجامع، هتلاقي الشيخ ناصر الدين الالباني جايب له طرق ومصححه في الجامع الصحيح، لان انا فاكرة ان انا قريته في الجامع الصحيح. تمام، فعايزين يبقى ايه هذا الامر، ان شاء الله نعمل كده بالاجزاء اللي خدناها دي، وان شاء الله المره الجايه نكمل على الطرق بقى، ونشوف ايه هو الطرق وبقيه الحاجات التانيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حد عايز حاجه يا جماعه؟ ان كانت هذه الادعيه بس خلاص، هو ده يا مريم المطلوب، تدعي وتستحضري قلبك مع هذا الدعاء وخلاص، هو ده.